وأنا قد فعلته. نعم. لكن نشوفه. لكن السؤال مش واضح ويمكن في طريق يمكن توضح أكثر. تفضل. استخدم والده تلفون والده التجاري. طبعا قال فلان من الناس إنه عندي بضاعة معينة. عندي بضاعة معينة بيها غير اللي بيعها والده. غير مصلحة المصلحة التجارية. وقال له بشرط واحد انه لا مش ممكن اجيب لك البضاعة الا ان تأتيني بمالك انت. بمال اللي بده بضاعة مني انا شخصيا. حتى اتيبه بالبضاعة. فجاب لي المبلغ. جاب لي المبلغ. طبعا مع ربح فيه. وجبت له البضاعة. فهل هذا انا اللي اكتسبت الربح هذا الزائد يعتبر بالنسبة لي هذا حرام؟ هاي طابو سبتالتي. اولا انت الان ما تشعر معي ان هذا الانسان اللي عم تشير له باع ما ليس عنده؟ طبعا باع ما ليس عنده. طيب بس انا شاعر كلمة طبعا ضعيفة. باع فراغه. نعم باع فراغه.